أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين، لأن العلم هو السبيل إلى معرفة أوامر الله، وحتى يؤديها ويعرف النواهي حتى يجتنبها. فالإنسان مسؤول يوم القيامة، يسأل عن ورد في الحديث أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يسأل الإنسان يعني عن عمره فيما أفناه. الله أعطاك العمر هذا من التكليف إلى أن تموت، يعني 40 50 60 70، كل شيء عنده بمقدار، كل واحد عنده مقدار. ورد أنه عندما يأتي الملك 120 يوم ينفخ الروح في 120 يوم، في الحديث هذا معروف في 40 النووية، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي مني المرأة ومني الرجل، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح. لهذا قاعدة أنه في 120 يوم لا يجوز الإجهاض، حرام، لأنه في الحديث 120 يوم تأتي الروح يجيبها الملك. ولو يعني بعض النساء يقول الطبيب قال لي إذا ما تسقطيش الولد تمرضي وكذا، لا يجوز. كأنه قال العلماء هذا حي يمشي، إذا عندك ولدك معاق يمشي هل يجوز تقتله؟ لا يجوز. كذلك هذا نفس الشيء، إذا وصل 120 يوم كأنه ولد يمشي. إذا هي تقتله كبيرة أو ترضى بأن الطبيب يقتله كبيرة، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني ترتب عليه كأنه قتلت واحد يمشي، هذا لا يجوز لأي عذر، ثم حتى عذر تقتل هذا إذا كان 120 يوم. وهي إذا ماتت بولد بأجل الولادة ورد أنها شهيدة. فالإنسان يعني لا يجوز يقتل الولد إذا كان 120 يوم نفخ فيه الروح. إذن ورد ماذا في هذا الحديث؟ ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. أربعة: أجله، تعيش 50 70 80، هو الملك يكتب، لكن الله يعلم ذلك، على علم الله ليس له بداية، الله لا يشبه المخلوقات، تقدرش يمكنش تقارن الله بالمخلوقات، مستحيل. الله علمه لا يجري عليه زمان، الله يعلم ذلك قبل وجود العالم، يعلم أنك أنت فلان، اسمك فلان ابن فلان، مش تكون ومش تكون عمرك كذا وكذا، تعيش كذا وكذا، لكن الملك هو يكتب. أجله وعمله، لو مش يعمل في الدنيا وكذا، ورزقه، وشقي أم سعيد. سمعت شقي أم سعيد؟ شقي أم سعيد مش معناها مسرور في الدنيا، شقي معناها هو اللي يمشي للنار والسعيد هو مش يمشي للجنة، هذا معناه. بعض الناس قد يقرأ وحده الحديث ما يفهمش، لهذا العلم ليس بالقراءة، بالتلقي، بالسند. شقي أي الذي سيذهب إلى النار، سيموت كافر. والسعيد هو الذي سيذهب إلى الجنة. هذا معنى شقي أم سعيد. يعني هذا العمر تسأل عنه، يسأل قلنا عن أربع كلمات، عن عمري فيما أفناه، من التكليف تسأل، قبل التكليف قبل البلوغ لا مسؤولية، لا مسؤولية قبل البلوغ، المسؤولية على المربي، على الأب والأم والجد والجدة الذين يجب عليهم تربية الطفل على التربية الإسلامية. أما هو لا يكتب عليه، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحترم، عن المجنون حتى يعقل. يسأل عن هذا العمر فيما أفناه، بعضنا ضيعوا عمرهم يجري وراء الدنيا، كما قال ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا دنيا من خدمك فأتعبيه. يجي وراء الدنيا وكذا، أتعبيه ديما هك وهك ويحصل له كذا. ومن خدمني فاخدميه، خدمني أي أطاعني، لأن الله غني عن غني عن المخلوقات، الله سبحانه وتعالى، أي خدمني معنى أطاعني. من أطاع الله، الله يأمر الدنيا أن تخدمه، ومن يخدم الدنيا الله يأمر الدنيا أن تتعبه. إذن هذا العمر الإنسان يزرع فيه ليكون من السعداء السعيد، إنما السعيد سعيد الأزلي، ولما يقول السعيد سعيد الأزلي والشقي شقي الأزلي. Donc, on a parlé du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'être humain, le jour dernier, ses deux pieds ne quitteront pas la station du jour dernier que s'il est, après qu'il soit interrogé sur quatre. Son âge, sa vie, il l'a passé à quoi faire? Son corps, il a usé à quoi faire? Son bien, il a acquis d'où? Il a dépensé où? Et sa science, il en a fait quoi? Est-ce qu'il a acquis la science nécessaire? Est-ce qu'il a appliqué? Donc chacun, il a un temps précis. Dieu, il sait, avant que le monde existe, que telle personne, de tel nom, de telle mère, il vivra tant. Il sait tout, Dieu. On ne peut pas comparer Dieu aux créatures. La science de Dieu ne change pas. Et donc, « Wa an umurihi fima afna, wa an jasadi fima abla. » Jasad, hada. Ni'ma min Allah. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لو يتفكر الإنسان فلو يتفكر تفكر سليم فيصير عنده خوف من الله ويؤدي أكثر الواجبات، لأنه لو يقول الإنسان شوف عندي نظر لو يعطوني ذهب الدنيا كامل بدل هذا النظر، لو نفترضنا يعني يقول لك نعطوك ذهب كامل تاع فرنسا كامل ونحتاج نعمل لك عملية باش نحو العينين هذا. أي واحد عنده شوية عقل في قول قل لا أنا أفضل نبقى فقير وعندي عينية، أليس كذلك؟ لأنه ذهب كامل بلاش العينين حتى لا تراه أنت. فهذا من نعم الله، هذا تفكر، هذا واحد يتفكر. وعليش الله، الله تعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول يقول سيدنا عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كيف تحاسب نفسك؟ كما مثال تقول سبحان الله، الله أعطاني حي بصر كذا، لو حقيقة لو قلوا نعطيك منصب رئيس كل الدول لكن نحيلك عينيك، أي واحد يقول لا، أبقى إنسان فقير نفضل نبقى فقير وعندي العيدي، أليس كذلك؟ هكذا تصور أنت ما عندكش عينيك، هذا كل اللي تشوف فيه الآن ما تشوف شيء، وين ما يهزوك بحر الفوق بجبل ديما سواد. فيسأل عن جسدي في الله، الله تعالى قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد، يعني الله بيننا هنا أمر مهم، أنك تسأل عن سمع البصر واليد والرجل، يعني هذا كله داخل في هذا، والفؤاد. بعض الناس يظنوا أنه تسأل فؤاد فقط، فماذا يفعلون؟ يفعل عمل فاسد وبعد يقول لك النية، لكن الله قال إن السمع والبصر والفؤاد، معنى تسأل عن النية، لأن عمل القلب هو النية، نية وعقيدة وكذا، هذا تسأل عليه، والعمل الخارجي. لهذا بينا في أحاديث كثيرة، وقت الرسول قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي، اذهب وصلي فإنك لم تصلي، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء. معناها هنا ضل سعيهم، يعني وهم يحسبون، معنى النية وحدها لا تكفي. كم من أناس يصلوا صلاة فاسدة، الرسول ماذا قال؟ اذهب وصلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل هذا في صحيح البخاري يعني الحديث دخل وفعل أفعالا، فعل أفعال هي صورتها صورة الصلاة، فعل أفعال ورجع مشى عند النبي، الرسول قال اذهب وصلي فإنك لم تصلي، رجع وفعل أفعال أخرى بظنه أنها صلاة، فالرسول كرر عليه 3 مرات اذهب وصلي فإنك لم تصلي، فرجع فعل ورجع عاد سلم على النبي، النبي سرد عليه وقال اذهب وصلي فإنك لم تصلي. فالرسول ما قالش هاي معليش هكا فعلت انت افعال، معناها النية وحدها لا تكفي، والصورة صورة العمل وحدها لا تكفي، فإنك لم تصلي. ثم هذه الآية، الآية التي ذكرناها في سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء. ضل سعيهم، هذه قال العلماء نزلت في النصارى هي، لكن القاعدة عند العلماء ما هي؟ قاعدة عند العلماء الإسلام، علماء الأصول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه كل آيات نزلت في حالات، هي حصلت كذا، نزلت آية 23 سنة نزل القرآن، أحاديث كذلك حصل كذا، الرسول قال كذا كذا كذا، يعني لكن العبرة بعموم اللفظي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هي نزلت في النصارى لأن النصارى يعني ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تلقاها يمتنع مثال عن الزواج ويحسن للناس، يعين الفقراء، ولكن هذا كله ينفعهم لأنهم مشركون. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ما فيش دين مقبول إلا الإسلام، دين موسى، دين عيسى، دين كل الأنبياء من آدم إلى محمد هو الإسلام. فأهل الكتاب كفار والنصارى من أهل الكتاب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثة ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم. فأهل الكتاب يعني كفار، ولكن ما ورد في القرآن بعض الناس ظن أن أهل الكتاب مؤمنون، هذا ليس صحيح، هذا مخالف للشريعة، لم يؤمنش محمد كافر. أما الذين ذكرهم الله تعالى من يعني أن منهم يعني آمنوا، هؤلاء الذين أسلموا، الذين أسلموا كأصحاب النجاشي، كان من أهل الكتاب أسلم، كان نصرانيا وأسلم معه ناس، ومن اليهود عبد الله بن سلام ومعه ناس أسلموا. هؤلاء الذين نزل فيهم يعني في القرآن أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. فورد يعني في سورة آل عمران قال تعالى في آخر السورة وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، يعني يؤمنون بالقرآن والتوراة والإنجيل، إذن خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. إذن هذا قال علماء التفسير، يعني طبعا هو قاعدة يعني سهلة في الإسلام، لأنه ما يؤمنش بمحمد كافر، ما يؤمنش بعيسى كافر، ما يؤمنش بكل الأنبياء كافر، قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. فهنا علماء قد نزلت في يعني أهل الكتاب الذين أسلموا، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كعبد الله بن سلام قال سأل النبي قال أسألك ثلاثة أسئلة لا يعلمهن إلا نبي، فأجابه النبي فأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أصحم النجاشي كلمه جعفر بن أبي طالب ودعاه للإسلام فأسلم. فهؤلاء نزلت فيهم هذه يعني الآية في هؤلاء الذين أسلموا. أما الذي لا يؤمن بالنبي والذي يقول الله ثلاثة أو يقول الله له ابن وكذا، هذا كافر ليس مؤمن، المؤمن هو المسلم. فالإنسان بعلم الدين يعرف هذه المسائل. إذن في هؤلاء نزلت الآية في النصارى الكفار هذو، يعني نزلت الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا عام في من كل من هو يعني بهذا شكل، يعني ضل سعيه يظن أنه يحسن صنعا، يعني ني وحدها وقصد الإنسان يعني أن ينوي في قلبه فعل الخير لا يخلصه ما لم يكن على العقيدة الصحيحة وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc on a dit là, dans le hadith qu'il est interrogé la personne sur son corps, sur son sa vie, il a passé à quoi faire, et son corps il l'a utilisé à quoi faire. Dieu nous a accordé des bienfaits qu'on peut pas dénombrer, les yeux, la main, etc., le fait d'exister, de respirer. Donc on doit le remercier, subhanahu wa ta'ala, en sachant qu'il n'a pas besoin de nous. Allah ghani an shukrina. Donc Allah n'a pas besoin de notre remerciement. Et remercier Dieu, accomplir les devoirs, éviter les interdits. Et la ayah, Allah ta'ala dit, ce qui signifie, certes, lui, la vue, le cœur, sur tout cela, il va rendre des comptes. La personne donc va rendre des comptes sur les pieds, les mains, les yeux, etc. Et le cœur. C'est pas... juste le cœur, on fait comme certains, ils font n'importe quoi, une prière qui n'est pas valable, un jeûne qui n'est pas valable, après il dit l'intention nia. Parce que Allah nous apprend sur le cœur, qu'on va rendre des comptes sur le cœur, et les yeux, etc. Et donc rentre dans tout ça, tous les actes qu'on fait, donc, et aussi le cœur, sur les deux on va rendre des comptes. Il ne suffit pas de dire j'ai la bonne intention, et on a vu dans le hadith que quelqu'un il est venu devant le prophète, il a fait ce qu'il pensait être une prière, il a fait des gestes vraiment, et il s'est assis à côté du prophète, il a passé le salam, le prophète lui a rendu le salam, lui a dit ce que signifie, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière, c'est-à-dire, même si tu as fait des gestes, ça compte pas quand même, parce que ça remplit pas les conditions de la religion. Donc il suffit pas de faire des gestes, comme certains, ils croient que ça compte de faire juste des gestes et de suivre la foule comme ça. Il lui a dit trois fois, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Après, il lui a montré comment faire. Donc l'intention tout seul ne suffit pas. Donc il faut apprendre. Et il y a une ayah dans Sourate Al-Kahf qui signifie, ils sont égarés, leurs actes, leurs œuvres sont vaines dans cette vie, et eux pensent faire le bien. Donc y en a, ils pensent faire le bien, mais leurs actes sont pas conformes à la loi de Dieu. Et puis ça a été descendu, révélé au sujet des mécréants, qui est attribué à Dieu le Fils, etc. Et donc qui ont attribué à Dieu l'associé. Et même s'ils aident des gens ou soi-disant ils font preuve d'ascétisme, mais c'est pas utile pour eux parce que ils ont la mécréance. Ils ont la mauvaise croyance. Parce que, déjà, il faut être musulman. L'islam est la religion de vérité. Et la religion de tous les prophètes, de Isa, de Moussa, de Adam, jusqu'à Muhammad, alayhi salatu wa salam, tous c'est des musulmans, les prophètes. Et l'islam est la seule vraie religion. Donc, et Allah nous apprend dans le Coran que les gens du livre, c'est des mécréants, parce qu'ils ont, la Torah, l'Évangile, ils sont attribués à Dieu le Fils. Mais ceux qui citaient, donc on a cité une ayah qui montre que des gens de livre, certains des gens de livre sont croyants, c'est ceux qui sont devenus musulmans, tout simplement. C'est ça que ça vise. Comme le roi Négus qui était chrétien, il est devenu musulman, et d'autres ils sont convertis avec lui. Le savant des Juifs, Abdullah ibn Salam, qui est devenu musulman, d'autres qui sont devenus musulmans avec lui. Et donc la ayah s'est descendue sur ces gens-là. Ceux qui sont convertis. C'est ça que ça veut dire, des gens du livre croyants, c'est ceux qui sont convertis en disant qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Mais celui qui ne croit pas en Muhammad, il est mécréant. De même, celui qui ne croit pas en Moussa ou Isa, car tous, de Adam jusqu'à Muhammad, c'est des musulmans. Et Allah Ta'ala dit, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire, celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Il sera parmi les perdants le jour dernier. Donc la personne connaît ces choses-là en apprenant la science de la religion. Donc il faut que la personne apprend la science de la religion par transmission orale, bien sûr. إذن ال أش قلت ما يسمعوش on entend hein? Vous entendez au fond? C'est bon là. Bon, il va arriver là pour faire l'amen. Ivan, قلنا وعن يسأل عن عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا تتم الحديث اللي ذكرناه في الأول. يعني لابد يكون اكتسبه من الحلال. بعض الناس تظن أنه مهم تشتغل حلال حرام مهم شغل. هذا لا, هذا غير صحيح. الرسول قال إن الله حرم, إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه. وقال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يعني لا يجوز الإنسان يعين الحرام, بيع الحرام, أو كما كثير الناس لقوم بيع في الحرام خنزير يعدي ويخدم فكل يعدي بخنزير وخمر وما على بالوش. بعض الناس جهال على بالهم المهم فلوس. هذا بشي يسأل يوم القيامة, يكون وبال عليه يوم القيامة. بعض الناس يعني يعني الرسول قال تعس عابد الدرهم, يعني الذي يعني همه وتعلقه بهذا الأشياء من المال ونحوه. هذا بعضهم, بعض الناس يقول قال خدمة عبادة, هذا مش صحيح. لا يقال الشغل عبادة, الشغل أمر دنيوي ليس ليس صلاة. إنما يقال إذا ذهبت إلى الشغل الحلال وناوي لله تعالى أنك تكتفي بالحلال وتعين المسلمين هذا الشغل, هنا لك أجر, هكذا يقال. لكن لا يقال الشغل عبادة, هذا ما قالوا, ما فيش حديث, هذا هو شي صلاة. الشغل الشغل إذا ذهبت لله تعالى للشغل الحلال وناوي أنك تكتسب الحلال وتعين المسلمين تعين عائلتك بنية لله في سبيل الله, هنا لك أجر, هكذا يقال. إذا الإنسان يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفي ما أنفقه, فلهذا ينتبه إلى هذه المسائل الإنسان. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد طه الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.